أحدا. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا، ونشكره على الدوام كثيرا، أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا. فسبحانه من إله عظيم كريم حليم، سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا، لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن العسر بعد اليسر، ومن حلول الفقر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر. ومن علينا يا مولانا بدوام العافية والستر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك، اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك، وينزل بنا سخطك، ويحل بنا نقمتك، ويسلبنا كرامتك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الآمال وتمحق الآجال، يا كبير يا متعال، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب. ادخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا. اجعلنا هذه الليلة طلقاء رحمتك، اجعلنا هذه الليلة طلقاء رحمتك وعتقاء عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران، من عفو وغفران، وخير وامتنان، وخلود في الجنان، وعتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته يا رب العالمين، اجعلنا من عتقائك من النار أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.